كلمتي أخسر كلمة غشيمة، ما خسرناش حد عهل القيمة. كلمتي أخسر كلمة غشيمة، ما خسرناش حد عهل القيمة. علشان نزعل ونقول يا خسارة، ده ما حدش نيته سليمة. العيب لو من معيوب طلع ممكن يتعدى ويتدلع. العيب لو من معيوب طلع يمكن يتعدى ويتدلع. إنما العيبة دي تبقى مصيبة لو طلعت من راجل جدع. صح ولا ايه؟ حصريا على شعبي كل يوم بيت النجوم. كلمتي اخسر كلمة غشيمة، ما خسرناش حد عن القيمة. كلمتي اخسر كلمة غشيمة، ما خسرناش حد عن القيمة. علشان نزعل ونقول يا خسارة، ده ما حدش نيته سليمة. العيب لو من معيوب طلع ممكن يتعدى ويتبلع. العيب لو من معيوب طلع ممكن يتعدى ويتبلع. إنما العيبة دي تبقى مصيبة لو طلعت من راجل جدع. يلا بينا. كلمتي أخسر كلمة غشيمة، مخسرناش حتى عن القيمة. كلمتي أخسر كلمة غشيمة، مخسرناش حد عن القيمة. كلمتي أخسر كلمة غشيمة، مخسرناش حد عن القيمة. علشان نزعل ونقول يا خسارة، ده محدش نيته سليمة. العيب لو من معيوب طلع ممكن يتعدى ويتدلع. العيب لو من معيوب طلع ممكن يتعدى ويتدلع. إنما العيبة دي تبقى مصيبة لو طلعت. لما الحكماء قالولي أيامك معدودة، حصرياً على شعبي كل يوم بيت النجوم. حسيت كأني تايه وإن السكك مسدودة. أنا مصابان عليا إلا العمر اللي راح، وعيالي سابوني في محنتي. اصلا انا ضيعت ايمادي ودي كانت غلطتي. لعملت حساب اللحظة ولا قلت دي النهاية، ما عملتش يوم لبكرة ولا للحمل اللي ورايا، لميت عيا اللي حواليا وبحالتي صرحتهم، بكت العيال بحرقة وصرخت أمهم، وبكيت أنا على نفسي اللي ضيعتها، أنا مش مصدق نفسي إن أنا عمري انتهى، لازم يا ناس نفوق ونراجع نفسنا، نعمل حساب لبكرة هم قابلت ربنا، لازم يا ناس نفوق ونراجع نفسنا، نعمل حساب لبكرة هم قابلت ربنا. واسألوا لما يسأل يا عبد عملت ايه، يا ويلك يا ابني آدم لو ما تردش عليه، اعمل حساب الآخرة وتوب يا دوب دلوقت، الموت بيجي فجأة ويا دوب في أسرع وقت، ممكن في عز شبابك والصحة تكون موجودة تتعدي لاقي الحكماء، أيامك معدودة أيامك معدودة أيام معدودة. كلمتي أخسر كلمة غشيبة، ما خسرناش حد عن القيمة، كلمتي اخسر كلمة غشيمة، ما خسرناش حد عن القيمة، علشان نزعل ونقول يا خسارة ده ما حدش نيته سليمة، على شعبي كل يوم العيب لو من معيوب بلا ممكن يتعدى ويتبلع، العيب لو من معيوب بلا ممكن يتعدى ويتبلع، إنما العيبة تبقى مصيبة لو طلعت من راجل جدع. طب اسمع دول كده، حاطين كاميرات زي الرادارات بيراقبوني، كتروا الحساد وحسدهم زاد يابا وقازوني، قاعدين للسقطة وللقطة والقلنا وقال، تبقى العقربة دي على المصطبة نبرها شغال، بطلوا قروا شيلانيكم وابعدوا عنا الله يخليكم، بدعيلكم ربنا يشفيكم ويهدي لكم الحال، عملوا الزيارات سافروا الإمارات ونسيوني، قضوها سهرات صرفوا الدولارات ونضروني، من جه ببلاش أهو راح ببلاش، اصحوا يا أوباش أنا عندي تاريخكم الأسود كله فما تعيشوهاش، نسيوا خيرنا اللي مغرقهم هي راحت فين يا بابا ما بديهم، يا خسارة بقى القرش صراهم بقوا طمعين. حصريا على شعبي كل يوم، دول شافوا عندي حاجة حلوة حبوا منها يخطفوا وقربوا مني زيادة وطبلوني وسقفوا، وما أخدوا كل حاجة ومني شبعوا واكتفوا اختفوا اختفوا. عيش وملح وقصل وعشرة كل دول اتبخروا، واللي يا ما جريت عشانهم عني هم اتأخروا. ده اللي يلقى صاحب أصيل في الزمن ده يقدروا ويبخروا يبخروا. مناش في الحج يا عم الحج علشان نتصيط ولا مبان. اسأل عندكوا رجالة زيكوا هيقولوا جدعان في كل مكان. مش هق ومق وطبلة ورق والشغل شمال وحلا حوش. الراجل الجدع يلزمنا أما الناقص ما نعرفه. ونفس أنا أولى جرح قال إيه كنت بشكي وبقول نسيني الفرح وبتألم وببكي. ونفس أنا أولى جرح قال إيه كنت بشكي وبقول نسيني الفرح وبتألم وببكي. ويا ريتني فضلت ساكت ويا ريت ايام ودامت ورضيت بنصيبنا. ده شافني الزمن زالة قال ياه على الانسان لو يحمد ربنا. ولقيته قال خد عندك احزان تجيب احزان. وكل ما اقول كفايه قال اه بيقول كمان. وخدني من سنه اولى على السنه النهائيه وعمل لي جامعه لوحدي وبدا يدرس ليا. الجرح والحرمان ويا اسقط يعيد من الاول ومفيش في قلب حنان مفيش في قلب حنان. ونفس انا اقول اجرح انا اللي مش في قلب. حصريا على شعبي كل يوم بيت النجوم. Yeah. وبره ارفع ايدك هنا كلها جايه النضره جايبها انا من تحت جايبها العمر ما ايام جايبها انا منك جبل عمري مريم واللي هيجوا قصاد بالرجله مثلت الدور عليا انك بتحبني سبتني وانا كنت زي الهملة في حضنك بدريني. مشاعرك كانت رقيقة بس عرفت الحقيقة ان يا ما كانش خير. انا خدت درس قاسي وعرفته خلاص في راسي عاد ربك كبير. وانسى اللي عشته معاك وهبدأ من جديد. مش عايز اشوفك تاني ابعد وروح يا اناني ده طلعت حد حضنك بدري. بس انت بدور عليا حضنك بدري مشاعرك كانت رقيقة بس عرفت الحقيقة ان يا ما كانتش خير انا خدت درس قاسي وذاكرته خلاص في راسي وعادي ربك كبير هنساك انا هنساك وانسى اللي عشته معاك وهبدأ من جديد مش عايز اشوفك تاني ابعد وروح يا قلبي تطلعت حد خلاص في راسي عاد ربك كبير هنساك خلاص هنساك وانسى اللي عشته معاك وهبدأ من جديد مش عايز اشوفك تاني ابعد وروح يا اناني تطلعت كنت براهن عليك بس انخدعت فيه خدتني ونزلت بيا بعد ما طلعت بيه يا على خبايا انا اللي ما عملتش حسابي يا على خبايا يا رب تتعذب عذابي يا على خبايا انا اللي ما عملتش حسابي يا على خبايا يا رب تتعذب عذابي شيما ما خسرناش حد على القيمة كلمك يا خسارة في المغاشيمة ما خسرناش حد على القيمة علشان نزعل ونقول يا خسارة ما حدش نيته سليمة العيب لو من معيوب طلع ممكن يتعدى ويتبلع العيب لو من معيوب طلع ممكن يتعدى ويتبلع كل أمر يوم في الشهر